القاهرة. ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نحتفل فيها بالذكرى 35 لرحيل واحد من أقدر المنشدين الدينيين، هو الشيخ محمد الفيومي. ولد الشيخ محمد الفيومي صديقي المستمع بحي الجمالية بالقاهرة عام 1906، وقد حرم من نعمة البصر، وقد عوضه الله عنها بنبرات حلوة عذبة وأذن مرهفة. تعلم الشيخ الفيومي بالأزهر الشريف، وحفظ القرآن وجوده على الشيخ علي سبيع والشيخ حسن الجريسي، وبدأ حياته قارئا للقرآن الكريم، ولكنه كان يميل إلى الغناء، وكانت تشتهيه ألحان الموسيقار داود حسني بصفة خاصة، واستطاع أن يحفظ جانبا كبيرا من أدواره وتأطيئه، وكان يغنيها في الليالي والأفراح. وعندما سمعه داود حسني نصحه بالتخلي عن الغناء والاتجاه إلى تلاوة القرآن الكريم وإنشاد المدائح النبوية والقصائد الدينية، لأنه اللون الذي يتلائم مع استعداده الفني. اقتنع الشيخ محمد الفيومي بهذه النصيحة، وبدأ يتعلم أصول الإنشاد الديني على أئمة هذا الفن أمثال الشيخ إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ علي محمود، وحفظ العديد من ألحانهم وشق طريقه بنجاح في هذا المجال الجديد. ومن ألحان الشيخ سيد موسى ينشدنا الشيخ محمد الفيومي هذا الموشح: وجد تحرك في قلبي فما سكنا، شوقا لمن بنواحي مكة سكنا، أحبة هم منى قلبي وهم أملي، وهم على قتل نفسي إذ نأوا وطنا. مقام جهار كاه. شوقا لمن دينا واحمد كثير. أحب أكون أمنا قلبي، أحب أكون أمنا قلبي، وهم أبدي. أحب أكون استطاع الشيخ محمد الفيومي في فترة قصيرة أن يجذب أسماع الجماهير ويكتسب تقدير كبار القراء والمنشدين لإحكام أدائه ودقته. ومن الشيخ الفيومي نستمع إلى هذا الابتهال: إلهي يا سميع ويا بصير، ويا رحمن يا نعم النصير، إليك شكوت تقصيري وضعفي، وأغرقني على نفسي المصير. مقام حجاز. إلهي يا سميع ويا بصير، إلهي إلهي يا سميع ويا بصير ويا رحمن ويا نعم النصير، إليك شكوت تقصيري وضعفي، إليك شكوت تقصيري، إليك شكوت تقصيري وضعفي، وأغرقني على نفسي المصير. وجئتك تائبا وجئتك تائبا وجئتك تائبا من غير يأس لعلمي أنك الرب. وجئتك تائبا وجئتك تائبا وجئتك تائبا من غير يأتي لعلمي أنك الرب الغفور. فإن أخذتني بعظيم ذنبي فإن أخذتني بعظيم ذنبي خسرت أنت بالعفو الجدير. وكثيرا ما كان يحن الشيخ محمد الفيومي للغناء العاطفي، فكان يطرب أحباءه بأدوار عبد الحمولي ومحمد عثمان إلى جانب غناء الليالي والمواويل، وكان يؤدي كل هذه الألوان أداء الواثق المتمكن. ومن الشيخ الفيومي نستمع إلى هذا الموال: لك يا زمان العجب في كل أحوالك، توصل وتبعد قلوب عزال بأحوالك، علمتني قولة الآه لجل أقولهالك، اسمح وطمن فؤادي بالحياة مرة تبقى جميلة وجوه القلب صنها لك. مقام رست. Oh, علمتني أورة الأرض.

نغلى لك اسمع وطمن حوالي في الحياة مر تبقى جميلة تبقى جميلة تبقى جميلة وجوه الآن أكونها وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الشيخ محمد الفيومي في ذكرى رحيله 35 واستمعنا إلى باقة من ألحان رواد الإنشاد الديني والتي تألق في أدائها وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان فكرة محمود كامل إعداد وتقديم هالة الحديدي.